بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب تعجيل الصدقه. وساق بسنده رحمه الله عن علي أن العباس رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل، فرخص له في ذلك. قال: هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الثوري: أحب ألا تعجل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل ويعيد لو عجل، وهو قول الحسن ومذهب مالك. واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أضراعه واعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن علي بن حفص عن ورقاء عن أبي الزناد، وقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وقال: قد احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ قوله: وأعتده، ويروى بالتاء، والأعتد جمع الأعتاد، وكذلك الأعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب. ثم له تأويلان: أحدهما أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة، فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلها حبسا في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها. وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة وجواز وقف المنقول. والتأويل الثاني أنه اعتذر لخالد يقول: إن خالدا لما حبس أضراعه تبرعا وهو غير واجب عليه، فكيف يظن به أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه؟ وقيل في تأويله: إنه احتسب له ما حبسه بما عليه من الصدقة، لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هم المجاهدون. وفيه على هذا الوجه دليل على جواز أخذ القيم في الزكوات بدلا عن الأعيان، وعلى جواز وضع الصدقة في صنف واحد. وقوله صنو أبيه، أي أصلهما واحد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: صنوان وغير صنوان، وهي جمع صنو، ومعناه أن يكون الأصل واحدا. وفيه النقلتان والثلاث والأربع. ويحكى عن ابن الأعربي أنه قال: الصنو المثل، أراد مثل أبيه. وقوله في صدقة العباس: فهي عليه صدقة، فإن هذه اللفظة قل المتابعون لشعيب فيها، لأن العباس من صليبة بني هاشم لا تحل له الصدقة، فكيف يستأثره بها؟ وروى غيره: هي علي ومثلها معها. وتأوله أبو عبيد قال: لعله أخرها عليه عامين لحاجة ابن عباس إليها، كما روي أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيا الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين. قوله أحيا الناس، أي صاروا في الحياة، وهو الخصب. وأما رواية من روى أنه قال: هي علي ومثلها معها، فله تأويلان: أحدهما أنه كان قد تسلف منه صدقة سنتين فصارت دينا عليه. وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها، وجوز بعضهم تعجيل صدقة عامين لظاهر هذا الحديث، والآخر أن يكون قد قبض منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيه العامل، وتعجل صدقة عام ثاني. فقال: هي علي، أي الصدقة التي خلت وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام لم يحل، فيكون قد أخذ صدقة أحد العامين بعد محلها واستعجل صدقة العام المقبل. نعم، فدل هذا على أن العلماء قد اختلفوا في تعجيل الزكاة على ما ذكر البغوي هنا رحمه الله تعالى، وأرجح الأقوال في هذا جواز ذلك إذا كمل النصاب وأراد الإنسان أن يعجل زكاته فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. حديث العباس هو حديث حسن بطرقه، فيجوز الإنسان أن يقدم زكاته للحاجة، يقدم زكاته لحاجة الفقير. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن ما أعد للقنية فلا زكاة فيه، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تنقم على خالد وقد حبس أعتده وأضراعه في سبيل الله، أي كيف تطالبونه وهو لم يقصد بذلك تجارة. هذا على التأويل الأقرب في هذا الحديث، هذا على التأويل الأقرب في هذا الحديث. فقال: وما تنقمون على خالد، أما تأويل بأن هذه تجارة كانت للتجارة ويطالبون، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حبس خالد أعتاده وكذا فإن من مصارف ذلك المجاهدين فقد أخذ سهمه، فهذه أوجه بعيدة، هذه أوجه بعيدة. والأقرب أن خالد بن الوليد رضي الله عنه إنما كان ذلك اقتناء، أن يقتني الإنسان سيارة يركبها ولو بلغت ما بلغت، أو بيتا يسكنه، أو ثيابا يلبسه ولو بلغ ما بلغ، فلا شيء عليه في ذلك. فما أعده الإنسان للاقتناء فلا زكاة فيه، أما ما أعده للنماء ففيه الصدقة وفيه الزكاة. يدل على ذلك أيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد في فرسه، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. لماذا ليس عليه في فرسه ولماذا ليس عليه في عبده؟ لأنه ما أعده للنماء إنما أعده للاقتناء، فهذه قنية يقتنيها. ومن هنا وجه من قال بأن الزكاة لا تكون في الحلي، ليس في الحلي زكاة ما تلبسه المرأة إذا كانت تلبسه وتتزين به، بخلاف ما أعده الإنسان للنماء فإن فيه الزكاة، أما إذا لبسته تتحلى به فهذا مما تقتنيه كالثياب تماما، فكما أنه ليس عليها في ثيابها زكاة فكذلك ليس عليها في حليها زكاة، وهو قول جمهور الفقهاء. فالشاهد يعني أن ما أعد للاقتناء ما أعد للقنية فلا زكاة فيه، وأما إذا عد للنماء ففيه الزكاة. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الثمار وخرصها. نعم. تعزير يعني هذا إذا ثبت أنه منع الزكاة وأنه أخذت منه قهرا، فإن أخذت من الإنسان قهرا فيكون ذلك، لكن لعله لم يثبت له هذا الوجه أنه هو منعها فأخذت منه قهرا، فإنه قد ثبت تعذير في حديث آخر قال: وشطر مالي، لكن هذا إذا منعها، فهو لعله هنا لم يثبت عنده ذلك ولم يتضح له إيه ذلك. نعم. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الثمار وخرصها. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال مالك سمعت من يقول الخرص هو تقدير ما على النخل وحرزه ويكون من مختص، فيأتي المختص فينظر إلى هذا الثمر على النخل فيقول هذا مقدر بكذا، مقدر بكذا، هذا هو الخرص يعني التقدير. نعم. قال مالك سمعت من يقول إن ذلك الزكاة، وساق بسنده عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما لماذا يكون التخريص؟ يأتي صاحب الزكاة هذا فيقدر يعني جامع للزكاة فيقدر مع النخل، يقول والله أنت عندك مثلا 100 كيلو مثلا يعني 100 كيلو، ثم يترك شيئا مما قد تأكله الطيرة وكذا فيقول خلاص احنا نعتبر لك دول مثلا 80 كيلو، خلاص اجي اخذ منك الزكاة على كام؟ على 80 كيلو. ثم يقل بين الناس وبين ثمارهم، لان الانسان قد يحتاج يأكل، يحتاج كذا وكذا، وحتى لا يهرب الواحد بعد ذلك ايضا من هذه الزكاة، اذا جمع هرب بزكاته او كتم بعضها او جحد بعضها، فيأتي هذا المخرص فيقدر هذه الأشياء ثم يخلى بين الناس وبين إيه ثماره. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرس كما يخرس النخل، ثم يؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا. وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرس على الناس كرومهم وثمارهم. قال أخبرنا قال هذا حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إنه تخرس الثمار على أربابها، فبعد بدو الصلاح في العنب والرطب بعث الإمام خارصا يخرس عليهم ويقول تحصل من هذا الرطب كذا من التمر، ومن هذا العنب كذا من الزبيب، فيحصي على أرباب الأموال ثم يخلي بينهم وبينها يصنعون بها ما شاءوا، ثم يأخذ من العشر بعدما أدرك وجف، فإن ادعى رب المال نقصانا عما خرص فالقول قوله. نعم، يعني لو قال والله جاءت أقل، أنت جعلتها مثلا عليها 100 كيلو والله ما جمعت إلا 50، خلاص هذا القول قول، هذا القول قول. نعم. وحكي عن الشعبي أنه قال الخرص بدعة، وأنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم إنما كان يخرص ذلك تخويفا للأكرة لئلا يخونوا، فأما أن يلزم به حكم فلا، لأنه ظن وتخمين، والأول أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به والصحابة من بعده وعامة العلماء على تجويزه. نعم، ولا عبرة بالرأي في مواجهة النص. نعم. وقولهم وظن وتخمين ليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمر كالكيل والوزن، وإن كان بعضه أحصر من بعض فهو كتقويم المتلفات، والحكم بالاجتهاد، وإنما يسن الخرص في النخيل والأعناب دون الحبوب، لأن الحبوب لا تؤكل رطبة، وثمر النخيل والأعناب تؤكل رطبة فتتلف حقوق المساكين. يعني إذا حصل الخرص خلي بين الناس وبين ثمارهم وكذا، يأكل واحد يهدي يبيع ما بدأ مثلا من الصلاح، أما الحبوب فإنها لا يحصل فيها الخرص. لماذا؟ لأنه لا يخاف من شيء من ذلك، يعني ما في واحد يجي مثلا على الأرز وهو أخضر أو صار حبا غير مستوي ثم يأكل منه، فهو حافظ لنفسه، ولا تحصل مشقة أيضا على أصحابها. نعم. وقد روي عن سهيل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثة، فإن لم تدعوا الثلثة فدعوا الربع. قال أبو داود الخارص يدعو الثلثة للخارفة. وكذا قال يحيى القطان. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الثلث والربع متروك لهم من عوض المال توسعة عليهم، فقد يكون منها السقاطة وينتابها الطير ويخترفها الناس للأكل، وكان عمر بن الخطاب يأمر الحراس بذلك، وبه قال أحمد وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أنه لا يترك لهم شيئا أنه لا يترك لهم شيئا سائغا شائعا، بل يفرض لهم نخلات معدودة قد علم مقدارها مقدار ثمرها بالخرص. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على وجوب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب مما يزرعه الآدميون، واختلفوا فيما سواها من الثمار والزروع، فذهب الشافعي وابن أبي ليلى إلى أنه لا عشر في شيء منها، وكذلك قال مالك: لا يجب في شيء من الفواكه والبقول، وقال أبو حنيفة: يجب العشر في جميعها. وذهب الشافعي في القديم إلى إيجاب العشر في الزيتون، وبه قال الزهري وهو قول مالك والأوزعي والثوري وأصحاب الرأي، واختلفوا في كيفية الأخذ، فقال مالك والأوزعي: يؤخذ بعد العصر من الزيت إذا بلغ زيتونه 5 أوسق، وقال أصحاب الرأي: يؤخذ من ثمره. أما الخضروات فلا عشر فيها عند أكثر العلماء. وقال المراد يعني بالعشر أن يدخلها العشر، سواء بقي العشر أو نصف العشر، فإن زكاة الحبوب والثمار إما أن تكون عشرا إذا لم يكن فيها مؤنة ولا نفقة، وإما أن يكون فيها نصف العشر، لكن المراد يعني يدخلها ذلك. نعم. فمذهب جماهير أهل العلم إلى أن الزكاة إنما تؤخذ من كل حب وثمر يكال ويدخر، لا تؤخذ من كل شيء، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من كل شيء، وإلى أن العشرة يدخل فيها كلها، لقول الله سبحانه وتعالى: فيما سقت السماء العشر، وقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. فما من صيغ العموم فيدل على العموم في كل الخارج من الأرض، ونقول هذا حسن لو لم ترد السنة بتخصيص هذا العموم. القولية والعملية، أما السنة القولية فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في مدون 5 أوسق صدقة، والوسق ما يدخل إلا فيما يكال. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فلأنه لم يأخذ من الخضروات ولم يأخذ من الفواكه في زمانه وعصره، ولو كانت الزكاة في كل الخارج من الأرض لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، فدل هذا على أن هذا العموم قد خصصه قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم. نعم. يكون في قيمته، يعني إذا باعوا بمبلغ من المال فيخرج من هذا المبلغ نصف العشر. نعم. قال رحمه الله: أما الخضروات فلا عشر فيها عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: يجب فيها العشر إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي. وخالفه صاحبه فلم يجب فيه العشر. وروي عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإنها تجب ببدو الصلاح ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف. وكل حب أوجبنا فيه العشر، هذه قال: وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإنها تجب ببدو الصلاح ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف. طب لو باع بعد البدو خلاص، يبقى ننظر إلى قيمة هذا المباع. نعم. لكن ما نلزمه إلا إذا جف، لأنه لو أخرجناه ورطب فيزيد عليه، لكن إذا جف بينقص. لكن لو باعه وهو رطب خلاص. نعم. قال: وكل حب أوجبنا فيه العشرة فوقت وجوبه اشتداد الحب. يبقى عندنا وقت وجوب ووقت إخراج، وقت وجوب إذا اشتد الحب، والإخراج إذا جف و صفي الحب فهنا تخرج الزكاة. نعم. قال ووقت الوجوب بعد الدياسة والتنقية ولا حول لها، إنما الحول للمواشي والنقود لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي الحول. يعني الحبوب والثمار ليس لها حول، إنما تخرج الزكاة إذا صفي الحب وجفت الثمرة، لقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاد، يوم حصاد. فما هو الوقت؟ يوم الحصاد. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، أما ما لا يؤكل رطبا فإنما يؤكل بعد حصاده مثل الحبوب كلها، فإنه لا يخرص وإنما على أهله فيه الأمانة. نعم. قال رحمه الله باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض. ساق بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال هذا حديث صحيح وأخرجه مسلم من رواية جابر. العثري العذي، وهو ما سقته السماء ويروى ما سقي منه بعلا ففي ما سقي منه بعلا ففيه العشر، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها. فإذا سقته السماء فهو عذي، وقوله ما سقي بالنضح يريد ما سقي بالسواني وهي النواضح واحدتها نوضحة. قال رحمه الله وهذا قول عامة أهل العلم أن في المسقي من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤونة، أو كان بعلا وهو الذي يشرب بعرقه العشر، وفيما سقي بثانية أو نضح نصف العشر، لأن المؤونة إذا كثرت قل الواجب نظرا لأرباب الأموال، فإذا قلت المؤونة وعمت المنفعة زيد في الواجب توسعة على الفقراء، ولذلك وجبت الزكاة في النعم إذا كانت سائمة، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها لكثرة مؤونتها. نعم، لأن أحكام الله سبحانه وتعالى مبنية على العدل، وهذا تشريع عظيم، فوجب ثنى الزكاة أنصبتها على حسب تعب رب المال فيها وراحته، فكلما كان التعب في ذلك أكثر كلما كان النصب أقل، إذا زاد التعب قل المخرج، وإذا قل التعب زاد. ولهذا عندنا من الزكوات ما يجب فيه الخمس، وهو ما لا تعب فيه أبدا، تحفر تجد كنزا ركازا، هذا فيه الخمس، وهذا أعلى نصاب تخرجه. ليه؟ لأنه أقل تتعب، ما تعبت في شيء أبدا، خرج لك مال من الأرض، خرج لك مال من الأرض من غير سعي ولا بذل ولا أي شيء، خرج لك مال من الأرض، فأخرج الخمسة ولا يشترط فيه الحول. ثم ما فوق ذلك ليه؟ العشر، وهو ما لا مؤنة فيه من الحب والثمر فإنك تخرج العشر. ثم بعد ذلك نصف العشر، وهو في الحب والثمر أيضا الذي فيه مؤنة. ثم بعد ذلك ربع العشر، وهو ما كان من تجارة وغير ذلك مما يتعب فيه الإنسان ويجد ويشتهي. فإذا نروعي هنا مقدار التعب الذي يتعبه الإنسان، وكذلك الأنصبة حتى تخرج تجب عليك الزكاة، فهناك أنصبة في بهيمة الأنعام، في زروع الثمار، في عروض تجارة، في كذا، الأنصبة أيضا إنما تقدر أيضا على نوع هذه الزكاة. ففي الإبل تبدأ من خمس لكم قدر البعير، وفي البقر تبدأ من 30، وفي الشاة تبدأ من 40، كل هذا تقدير الشارع الذي لا ظلم فيه أبدا. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة العسل. ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أرزق في كل عشرة أزق زق. قال أبو عيسى: أزق في كل عشرة أزق في كل عشرة أزق زق. قال أبو عيسى في إسناده مقال: ولا يصح في هذا الباب كثير شيء. واختلف العلماء فيه، فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. وذهب قوم إلى إيجابها، وبه قال مكحول والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، قالوا فيه العشر. وروي عن سعد بن أبي، يعني كالخارج من الإيه؟ من الأرض. نعم، الذي لا مؤنس فيه. وروي عن سعد بن أبي ذباب قال: كلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمر لا يزكى. فأخذت منهم العشرة، فأتيت عمر بن الخطاب فأخذه عمر فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. وروي عن عمر أنه قال: في خلايا العسل فيها العشر، أراد بالخلايا المواضع التي تعسل فيها النحل، واحدتها خلية، وهي مثل الراقود. كما سمعتم أن العلماء اختلفوا في زكاة العسل، والراجح أنه لا زكاة فيها وجوبا، ولو أخرجها الإنسان استحبابا لباسا، لأنه لم يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب زكاة الورق والحلي. ساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم. الرقة تخفيف. فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم. قال: هذا حديث حسن، وروي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال محمد بن إسماعيل، كلاهما عندي صحيح، يحتمل أن يكون عنهما جميعا. وروي عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري علي قال بحساب ذلك أو رفعه. وهذا قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة في الورق حتى يبلغ 200 درهم نقرة خالصة، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا بوزن مكة، ثم فيه ربع العشر، وما زاد فبحسابه. فإن كان ينقص عن 200 درهم أو 20 دينارا حبة فلا زكاة فيه، وإن كانت تجوز جواز الوازنة. وقال مالك: تجب فيه الزكاة إذا كانت تجوز جواز الوازنة. ساق بسنده عن عمرو بن شعيب. فنصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال اختلف العلم في وزنه، فمنهم من قال بالوزن المعاصر 4 غرامات وربع، ومنهم من قال 3 جرامات ونصف. فمن كان عنده المثقال 4 غرامات وربع فيكون النصاب بالذهب الخالص 85 غراما، ومن كان عنده النصاب 3 جرامات ونصف فيكون نصابه بالذهب الخالص 70 غراما. نعم. وأما الورق ف100 درهم، وال100 درهم بالوزن المعاصر 595 غراما من الفضة، 600 غرام تقريبا. نعم. نعم. منشأ التفاوت بين 4 وربع و3 ونصف أنهم قالوا بأن المثقال 70 حبة شعير، فعلى حسب وزن حبة الشعير، لأن حبة الشعير متوسطة، فمنهم من وزن حب الشعير هذا 70 فخرج معه هذا الوزن، ومن وزنه فهذا يرجع إلى تقدير الحبة نفسه، هذا التفاوت بين حب الشعير. نعم، فالإنسان يأخذ بالأحوط في هذا. ساق بسنده رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال، وابن لهيعة يضعف ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وروي عن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حلي كنا فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة، فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه، منهم ابن عمر وعائشة وجابر وأنس، وهو قول القاسم ابن محمد والشعبي، وإليه ذهب مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق، وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه. روي ذلك عن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد، وإليه ذهب الزهري والثوري وأصحاب الرأي. وأما الحلي المحظورة فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا، ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا أو خلخالا أو عقدا أو قرطا أو خاتما قرطا أحسن الله إليك أو قرطا أو خاتما أو نحوها من ذهب أو فضة، وكل ذلك حرام للرجال إلا خاتم الفضة. ومن جدع أنفه أو سقطت سنه فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب فمباح. نعم، هذا في زكاة الحلي أيضا، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، وهذا رجع إلى صحة الأحاديث وضعفها، وإلى أنه لو كانت الزكاة في الحلي موجودة، هذا قول من يقول به أنه لا زكاة فيها، لاشتهر ذلك عند الصحابة، كما اشتهر زكاة الحب والثمر والخارج من الأرض والإبل والبقر والغنم وغير ذلك. ولم يأتي أيضا في حديث عمرو ابن حزم لما بين الأنصبة حديث أبي بكر رضي الله عنه، فلو كان ذلك معروفا مع شدة الداعي إلى ذلك على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بينه النبي ولا اشتهر ذلك. ولهذا ما نجد يعني العلماء اختلفوا في نوع من الزكاة، اللهم إلا زكاة التجارة والخلاف، إنما مع أهل الظاهر، إنما أهل العلم قاطبة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، حتى حكى بعضهم الإجماع في ذلك ولا عبرة بما قاله أهل الظاهر في ذلك، إنما الإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض كل هذا مما اتفقوا عليه، والذهب والفضة. فلو كان الحلي الزكاة فيه مشهورة على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبينها، ولا اشتهر ذلك في الصحابة رضوان الله عليه. وأما الأحاديث هذه فلا تخلو من مقال، وإن حسن بعض العلم بعضها، لكن مثل هذا يعني لا يعارض الأحاديث الأخرى أيضا في أنه لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه، وأن حلي المرأة مما تتزين به وتتجمل فيكون للقنية وليس للنماء وغير ذلك. ولو أخرجته المرأة استحبابا فلا بأس، يعني لو أخرجته المرأة من عندها لا بأس، أما الوجوب فهذا يحتاج إلى دليل صالح للاعتبار. ولهذا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ولم يصح في هذا الباب شيء، نعم. قال باب زكاة التجارة. قال الله سبحانه وتعالى: أما إذا اتخذت ذهبا على غير وجه مباح، على غير وجه مباح، فإن فيه الزكاة، كما لو اتخذت ذهبا أيضا للنماء، يعني مثلا زوجها قال: نحن عندنا مثلا 100,000، بدلا من أن تضيع الأموال وكذا، خلاص سأشتري لك ذهبا وأضعه في إيه؟ في يديك، من ناحية أنت تتحلين به، ومن ناحية هذا مال مدخر، فهذا فيه الزكاة باتفاق، هذا فيه الزكاة باتفاق. شأن شأن الأرض، شأن شأن المال الموضوع في خزينة، فهذا فيه زكاة باتفاق. أما ما تتزني به المرأة وتحل به فلا زكاة فيه. ومن ذلك السن، ومن ذهب، وغير ذلك. أما إذا كان على وجه غير مباح ففيه الإيه؟ ففيه الزكاة، كالأواني من ذهب ففيها أيضا الزكاة. نعم. وختم الباب قائلا: ومن جدع أنفه أو سقطت سنه فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب فمباح. اتخذ أنفا من ذهب هذا مباح، وقد حصل هذا كما ورد أن عرفجة قد جدع أنفه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فتعفن تخريبا، فأمر أن يتخذ أنفا من ذهب. وهذا جائز إذا لم يتخذ للتجميل، وإنما يكون للتطبب والعلاج. ولهذا قال أهل العلم فيما يتعلق بأدوات بالتجميل وغير ذلك مما قد يحصل فيه مثل هذا، فقالوا: أما اتخاذ مثل هذه الأشياء من باب التجميل فلا يجوز، أما من باب العلاج فجائز. يعني لو جاءت مثلا امرأة تريد أن تنحت شيئا من أنفها أو تقوم بعملية جراحية من باب تصغير الأنف وجعله مثلا على شكل معين من باب التجميل، نقول هذا لا يجوز. لكن لو أن امرأة خلقت هكذا أنفها كبير جدا مما يملأ وجهها، فهل أن تقيم عملية تجميل في هذا؟ نعم لا بأس. فهذا ليس من باب طلب الحسن والجمال، وإنما من باب إزالة عيب وجد فلا بأس. كذلك مثلا لو قطعت، ولد الطفل مقطوع الشفتين، فيقوم بعملية جراحية ليحصل التئام ذلك وتجميل ذلك، لا بأس. فما كان من باب التجميل فهذا يمنع، وما ما كان من باب العلاج وإزالة عيب فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب، أن يتخذ أنفا من ذهب، ولم يكن عرفجة ليتحل بذلك، وإنما هذه مادة لا تتعفن ولا تضر البدن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مسائل عمليات التجميل وغير ذلك. إن كانت عمليات التجميل من باب إزالة عيب أو علاج هذا لا بأس به، وأما إن كان التغيير هذا من باب التجميل والتحسين فلا يجوز. تريد أن تصغر الشفتين أكثر من هذا، أو تجعل الشفة السفلى أو العليا أرق من الأخرى مثلا يعني، وتريد أن تجعل أنفها بشكل معين، وتريد هذا كله أشد من النمص والوشم والوصل، هذا أشد من ذلك، هذا أشد من ذلك. ما ورد فيه النص كالوصل وغير ذلك فإن هذا لا يجوز، حتى ولو كان قد سقط شعر المرأة، حتى لو سقط شعر المرأة كله فإن المرأة لا تعالج، لا تتجمل ولا تصل شعرها بشعر غيرها. لكن لو كان هناك علاج لإنبات الشعر لا بأس، لو أنها تتخذ مراهم أو أدوية معينة لإنبات الشعر لا بأس، أما لوصل شعرها بشعر غيرها فهذا لا يجوز. وقد جاء عند البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن شعر ابنتي يعني يتمع، إنها حديثة، إنها حديثة زواج وكذا ويتساقط شعرها ويتمعر، أفأصله؟ فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويا عروس، حديثة الزواج وشعرها يتساقط ولم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا من باب العلاج أن تضع مواد لينبت لها شعر فهذا لا بأس به. نعم، التفريش كذلك هذا منهي عنه. أما إذا كان إزالة عيب كان يخرج المرأة سن فوق السن، سن فوق السن، أو التقويم كان يكون للمرأة أسنان بارزة ما نسميه نحن الضب هذا، فلو أنه قامت بتقويمها وشدها فلا بأس، فهذا إصلاح عيب. أما الوشر أن تصغر الأسنان، تصغرها وتوسع ما بينها طلبا للحسن، فإن هذا لا يجوز. وقد جاء في بعض الأحاديث أيضا النهي عن الوشر إن صح في ذلك الحديث. نعم، إيه؟ الإصبع السادس كذلك، الإصبع السادس لأنه خارج عن عادة الخلق فلا بأس بإزالته، أو شيء لحمة تزيد بجوار الأذن ما فيها إشكال، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله باب زكاة التجارة. قال الله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: من التجارة. ساق بسنده عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غيره، ما لي غيره وآهبة من القرض، من القرض. فقال: ذاك مال، فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة. قوله: آهبة جمع إهاب، مثل آلهة جمع إله. قال الأزهري وروي عن سمرة بن جندب: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعيد للبيع. وقال ابن عمر: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. قال رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر. وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع. وينعقد الحول. نعم، إذا محكوم فيها الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، واتفقوا على وجوبها في قيمتها لا في عينها، لأنها أصلا مقومة بالمال، فزكاته تكون في قيمتها لا في أعيانها، لأنها مقومة بمال. فنقول مثلا: هذه إذا بلغت 85 جراما من الذهب، هي مقومة بالمال هنا، فلهذا تخرج زكاتها مال، بخلاف الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام فلا تخرج منها. قال: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة. عامة أهل العلم، كيف يكون إجماع وعامة أهل العلم؟ أجمع عامة، طيب إذا فيه خاصة خالف، يعني أجمع عامة أهل العلم على هذا، إذا فيه خاصة كيف يستقيم هذا؟ هذا يستقيم سياق، هذا يستقيم أجمع عامة أهل العلم. ها؟ طب كيف يكون أكثر ويبقى أجمع؟ كيف يكون أكثر؟ يقال ذهب أكثر أهل العلم، ما يقال عامة أهل العلم. يعني عامة، أيوة، بس كيف يعني إذا كان في عامة وخاصة؟ أما أن الجميع ولي عبد الرحمن عامة هنا يعني كل العلماء يعني كل أهل العلم، هذه عامة أهل العلم، خذها بعامة أهل العلم يعني هذا كل أهل العلم، فما في تعارض بين عامة وأجمع. نعم. فقال أجمع عامة أهل العلم يعني كل أهل العلم على وجوب زكاة التجارة وتبقى وجوبها في قيمتها ولا في عينها، وعلى أنها تجب فيها الزكاة إذا حال حوله، إلا أن الحنفية والشافعية والحنبلية قالوا تجب مضي كل الحول، ووافقهم المالكية فيما إذا كانت تجر مديرا وهو الذي يبيعه كيفما اتفق ولا ينتظر ارتفاع الأسعار كأرباب الحوانيت، بخلاف ما إذا كان محتكرا وهو الذي ينتظر بالسلع ارتفاع الأسعار، فإنه يزكيها إذا باعها عن عام واحد وقد عنده أعواما. طيب نعم، يبقى إذا هنا مذكور الإجماع فلا عبرة بخلاف إيه؟ أهل الظاهر. نعم. قال رحمه الله: وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريها يوم يشتريه للتجارة. وهذه فيها فائدة في بيان مصطلح التاجر المدير والتاجر المحتكر. فالتاجر المدير يعني الرئيس، رئيس المصلحة أو كذا، لا، وإنما هو الذي يبيع حيثما اتفق، يبيع ويدور المال، يعني ما ينتظر غلاء أسعار وكذا، هذا هو المحتكر لينتظر غلاء الأسعار. أما المدير الذي يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري، هذا هو المدير. نعم. قال: وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة، فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة، وإن كان رأس ماله ناضا فيقوم بجنسه، فإن بلغت قيمته نصابا أخرج ربع العشر من قيمته، وإن لم يبلغ فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب. نعم. فعروض التجارة لها نصابها المعروف، إذا بلغت النصاب وجب فيها إيه؟ وجب فيها ربع العشر. نعم. وكل ما عد للتجارة من يوم أن تنويه للتجارة، للبيع والشراء والتجارة. فمن كان عنده قطعة أرض أراد أن يبني عليها بيتا، فبقيت عنده 10 سنين يريد أن يبني بيتا، ثم تسنى له أن يبني بيتا في مكان آخر لأن هذا المكان صار غير مناسب، بدلا من أن يبني في كفر الشيخ قال بعد 10 سنوات أنا سأبني في القاهرة وسأبيع هذه الأرض، من يوم أن نوى بيع الأرض ففيها الزكاة إذا حال عليه الحول، لكن في 10 سنين لا زكاة فيها لأنه سيبنيها. طب إن ترددت النية أبيع أو أبني، احتمال أبيع احتمال أبني احتمال أبيع احتمال أبني، فتردد في النية، فيا ترى هنا سنغلب جانب البيع ولا نغلب جانب البناء؟ ما لم يجزم ببيعها فلا زكاة فيه، ما لم يجزم ببيعها فلا زكاة فيه، فالأصل عدم الزكاة، ما لم يجزم ببيعها فلا زكاة فيه، فإن تردد ما فيها زكاة. نعم. يبيعها ويبني بها ما فيها إشكال، لكن يبيعها ومر عليها الحول خلاص فيها الزكاة، نوى البيع ومر عليها الحول فيها الزكاة، يبني بقى بها أو كذا خلاص ما بنى بالمال بيتا ما فيها زكاة، لكن لو حولها في أرض أخرى يعني جاء في نصف الحول باع قطعة الأرض دي واشترك قطعة أرض أخرى أكبر، نأتي على رأس الحول ونقدر هذه ونخرج الزكاة. الحول نباع حول الأولى، يعني اشترى أرضا في واحد محرم، في واحد رجب باع الأرض وشرى أرضا أخرى، يبقى في المحرم ننظر إلى هذه الأرض ما قيمتها ونخرج الزكاة لأنها مال تحول في تجارة، لأن التجارة ليس يشترط أن يأتي على أجزاء ربحها الحول. يعني لو أن إنسان عنده تجارة ثم ربح قبل الحول بيومين ربح ربحا عظيما فإنه ينضاف إلى عموم ما عنده ولا ننشئ له حولا آخر. بخلاف المال إذا كان مدخرا فإن لكل مال يأتيك إذا بلغ النصاب فإن لكل مال زكاة في ما يقابلها من حول، إنما عروض التجارة لا يلزم لها الحول. نعم لا يلزم لها الحول يعني على ربحها، الربح ما يلزم فيه الحول، ينظر إلى أصل التجارة فالحول حول الأصل وما يأتي بعد ذلك فهو تبع. فكذلك قطعة الأرض حولتها إلى أرض أخرى يبقى لا زكاة فيها. طيب جيت بعد 8 أشهر فبعتها واشتريت بيتا فسكنت فيه لا زكاة فيها لأنه لم يحل علي الحول. واضح إخواني؟ فما لم تقطع بنية البيع فلا زكاة في ذلك. نعم مثل إيه؟ نعم مثل ايه؟ ما هو لابد من حساب وما ما في تجارة تحسب يعني ازاي، لكن هو يطلع مصاريفها ماشي. اذا اخرج من الرواتب الا يعطيها كل شهر مثلا ولا ايه؟ نعم حتى لو كان يعطيه سنويا، لو كان واحد مثلا يعطيه سنويا اجره فلا نعطي الاجره اولا لصاحبها ثم بعد ذلك الباقي نخرج الزكاة عنه، الا اذا كان الذي يعطى اجره هذا ما له اجره ولكن هو شريك بالعمل، شريك بالعمل نعطي له مثلا 10% 20%، فالزكاة تكون على كل المال. اما لو اجره محدده ولكن اقول والله يا اخي انا ما معي سيوله لما اخر الحول ونبيع فاعطيك اجرتك، فهنا تقسم الايه؟ الاجره لانها في ذمتي. نعم نعم. قال رحمه الله: باب الدين هل يمنع الزكاه؟ ساق بسنده عن السائب بن يزيد ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قال رحمه الله: إذا كان له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين، فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه يجب عليه إخراج الزكاة من ماله. وكذلك لو ملك أكثر من نصاب ودينه لا يزيد على الفاضل من النصاب يجب عليه الزكاة، وإن لم يكن له مال آخر ودينه يستغرق ماله أو ينقص أو ينقص النصاب لو أدوا. تاني قال رحمه الله. قال رحمه الله: إذا كان له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين، فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه يجب عليه إخراج الزكاة من ماله. وكذلك لو ملك أكثر من نصاب ودينه لا يزيد على الفاضل من النصاب يجب عليه الزكاة، وإن لم يكن له مال آخر ودينه يستغرق ماله أو ينقص النصاب لو أداه من المال. فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه، فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه وهو ظاهر مذهب الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا زكاة عليه وهو قول عثمان، وإليه ذهب سليمان بن يسار وابن سيرين، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المبارك، وقالوا يمنع وجوب زكاة العين ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع، وهو قول أبي عبيد. ومن كان ماله دينا على مليء وفي فعليه إخراج الزكاة منه، فإن كان على معسر فلا زكاة عليه حتى يقبضه، فإن قبضه فعليه إخراج زكاة ما مضى على أحد قولي الشافعي، ولو ضلت ماشيته أو غصب ماله أحوالا ثم وجدها زكاها على أظهر قولي الشافعي. وقال أصحاب الرأي لا زكاة عليه، وقال مالك عليه زكاة حول واحد. وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقبه بعد ذلك بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإن كان ضمارا فإنه كان ضمارا. قال أبو عبيد: هو الغائب الذي لا يرجى، فإذا رجي فليس بضمار، وأضمرت الشيء إذا غيبته. قال القاسم بن محمد: كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. ويروى عن عثمان بن عفان مثل ذلك. نعم، هذا في الدين هل يمنع الزكاة أم لا، والدين أم إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، والذي عليك إما أن يكون لك مال غير هذا يفي سداد الدين غير المال الذي وجبت عليك الزكاة فيه أو ليس كذلك. فإن كان الذي عليك عليه دين له مال آخر ولا ينقص شيئا من مالي من المال الذي وجد فيه الزكاة، فأخرج ما عليك من دين من مالك الواسع، ولا تأتي تخرج أنت من مالك الذي وجد فيه الزكاة. فواحد مثلا عنده تجارة مثلا ب100,000 ولكن وعنده مليون وعليه 100,000، طيب أخرج 100,000 من المليون، ما لك علاقة بقى تأتي على التجارة اللي ب100,000 وتقول أنا علي دين 100,000 وعندي تجارة ب100,000، فهل علي زكاة أم لا؟ نقول أنت عندك مال آخر فأخرج سدد الدين من مالك الآخر، وأما مال الزكاة هذه هنا فيجب عليك إخراجه. طيب هذه الحالة الأولى، أن يكون له مال آخر. الحالة الثانية ألا يكون له مال آخر، ألا يكون له مال آخر وعنده مال الزكاة فقط، فهل الدين يسقط من هذا أم لا، يسقط من هذا أم لا؟ هنا اختلف أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن المال طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول وأنت مالك له ملكا مستقرا فالزكاة فيه، مال توفرت في شروط الزكاة ولا عبرة بهذا الدين، لو سددت الدين قبل حلول الحول ما عليك شيء، لكن كون المال مر عليه الحول ففيه الزكاة. ومنهم من قال إنما الزكاة تجب مواساة، وهذا الرجل إنما عليه دين 100,000 وتجارته مثلا ب100، نقول خلاص سدد ثم أخرج الزكاة ثم سدد ما عندك لو استوعب كل مالك، لا هذا خلاص لا زكاة عليه، لأن الزكاة إنما تجب مواساة وهذا يتنافى مع المواساة. والصواب الصحيح، ومنهم من فرق بين الزكاة في الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، والصواب من هذا كله أن الزكاة لا تنقص بالدين الذي عليك، لأنه مال حال عليه الحول وتفاوض فيه شروط الزكاة. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعماله انظروا من عليه دين فاسقطوه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله لجمع الصدقات، ولم يكن هؤلاء العمال يسألون عن هذه الأموال هل عليكم ديون أم لا، ولما كانوا يأخذون هذه الأموال من غير سؤال، من غير سؤال. نعم، وهذا ظاهر ما اختاره أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم طلع الدين ازاي؟ طلع ما فهمت السؤال. لا خلاص اذا بلغ الحول ننظر ماذا عنده، عنده مثلا 100,000 يبقى زكاة في 100,000، حتى لو اخرج بعد ذلك 50,000 سدد دين يبقى الزكاة هنا تكون في الايه؟ في المئة ألف طالما حال عليها الحول. نعم. الأموال ايه؟ نعم. هنا قال ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع هو قول أبي عبيد. فيه تفصيل مسألة المصاريف فيها تفصيل ذكره أهل العلم وهو ما إذا كانت المصاريف أثناء الحول وما إذا كانت المصاريف وقت الحصاد. أما المصاريف أثناء الحول من حبوب من أدوية من كذا من كذا فهذه لا تنقص شيئا. أما إذا كان وقت الحصاد فهذا يدرس الحبة بمثلا بكيلتين مثلا خلاص أعطيه، وهذا إنما يصف الحبة بكيلتين خلاص أعطيه أعطيه الأجرة. فإذا كان شيء يخرج نتيجة أجرة ميكنة كذا كذا تصفية حب وخلافه هذا خلاص أعطيه إياه والباقي تخرج الزكاة. أما المصاريف بقى اللي تعطى على الزرع من أدوية من عمالة أثناء الزراعة تعطى هذا خمسة تعطى هذا عشرة فهذا لا يخصم لأنه خصم لك مرة ووعيت في هذا ألا وهو نقص الزكاة من العشر إلى نصف العشر. فأنت تخرج نصف العشر ليه أصلا؟ لماذا؟ لأنك إنما كلفت عليها فلما كلفت عليها نقص، فما ينقص بقى مرات ننقص لك من عشر إلى نصف العشر ثم بعد ذلك نقول ما أنفقته أخرجه. يبقى إذن ما هي العلة في نقص الأمر من العشر إلى نصف العشر؟ ما في علة خلاص. كأنك الآن ما أنفقت على الزرع يبقى نقول لك العشر مثلا ثم أخرج النفق، لكن ما نزل من عشر إلى نصف العشر إلا لذلك. فإذا المصاريف اللي على الزرع إما متعلقة بأثناء الزراعة من كيماويات من كذا من كذا، وإما أن تكون متعلقة بحصادي فنعطي أصحاب الأجرة يعني أجرتهم وبعد ذلك ننظر ما خرج منها فنخرج الزكاة. نعم. ري يعني ازاي؟ طب خلاص ما انا هتدين بقى، اذا كنت انا هديه نقدا مش هيخصم، وانما اذا كان عليه دين سيخصم خلاص اخليها دي كلها دين وخلاص يعني خليها كلها دين. نعم. هذا اذا كان عليك الدين. يبقى اذا كان عليك الدين فهو على حالتين، اما ان يكون لك مال غير التجاره وغير المال الذي تجب عليك الزكاة فيه، واما لا يكون عليك ذلك. ان كان عليك مال عندك مال اخر فاخرج الايه الدين منه. اما اذا كان ما معك الا المال الذي تتاجر فيه فهل تنقص هل تخرج الدين من هذا؟ خلاف بين اهل العلم، وكما قلنا الصواب والصحيح انه ايه انه لا يحصل اسقاط للدين من هذا. طيب المسألة الثانية وهو ما اذا كان الدين لك، إذا كان الدين لك أنت، إذا كان الدين لك فهل يا ترى تخرج الزكاة عليه أم لا؟ نقول هذا أيضا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون على مليء قادر على الوفاء غير مماطل، فهذا تخرج الزكاة لأن هذا المال لو كان في خزينتك لأخرجت الزكاة، في خزينتك أو عند غيرك واحد فلا خلاف إذا كان هذا المال عندك أنك تخرج الزكاة فيه، فكذلك وعند غيرك كما لو كان عندك. الثاني أن يكون هذا الدين على مماطل معسر ومماطل، فإن هذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضته، فإن قبضته يوما ما فأدي الزكاة. وهل تؤدي الزكاة إذا قبضته فورا أو تستقبل به حولا؟ خلاف بين أهل العلم. إذا إما أن يكون الدين على معسر وإما أن يكون الدين على موسر، فإن كان على معسر فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وإن كان على موسر فالزكاة عليه. ولهذا ممكن هذا المال يخرجه رجلان، الزكاة هنا يخرجها رجلان، يخرجها الدائن والمدين. الدائن إذا حل حول أخرج أضاف المائة ألف إلى ماله وأخرج الزكاة. طب والذي عليه الزكاة والذي عليه المال أيضا إذا بلغ النصاب وحال الحول فإنه يخرج أيضا الزكاة. يبقى يخرج الزكاة رجلان. فإن قال واحد كيف يعني تخرج الزكاة مرتين، نقول ممنوع أن يخرج الرجل الواحد الزكاة مرتين. أما أن هذا أخرج لتوافر شرط وهذا أخرج لتوافر شرط فهذا مخاطب وهذا مخاطب، فلا إشكال في ذلك. نعم. إيه؟ إذا كان على موسر يخرج على عدد السنة، كل سنة يخرج. نعم. ليه؟ إنما إذا كان على معسر لا، ما احنا قلنا يخرجه إذا قبضه، قبضه بعد 10 سنين بعد 20 سنة قبضه. هل بقى يخرج لعام واحد ومضى ولا يستقبل به عاما جديدا حولا جديدا؟ هذا خلاف بين العلم. نعم. نعم. إسقاط الدين من على المعسري الصواب أنه لا يجوز ذلك من الزكاة. تسقط المال من على المعسر جزاك الله خيرا، هذا إحسان منك له. أما أن تسقطه وتحسب ذلك من زكاة أنت الآن سددت نفسك، فالواجب عليك أن تخرج مثلا 5000 فأسقطت 3 على فلان ستخرج 2، يبقى الآن أنت سددت نفسك، أنت استفدت من هذه الزكاة ولا ينبغي أن تستفيد من زكاتك. فإن المعسر يجب إنظاره أو العفو، والزكاة حق الفقير يجب أن تخرجها الفقير. إنما مع المعسر أنت لك حالتين، حالة إما أنك تسقط ذلك عنه وجزاك الله خيرا وتعفو عن هذا وحق الفقير في زكاتك باق، وإما أنك تنتظر إيه الفرج وتصبر عليه. إنما ما ذنب الفقير الذي ينتظر زكاتك؟ ما ذنبه؟ فالآن أنت تسدد نفسك الآن، فلا يشرع ذلك، فلا يشرع ذلك. نعم. بفضل المال من الدين من المدين يخرج مع كل عام ولا يخرج عام واحد؟ ما احنا قلنا ما هو نفس الجواب، يستقبل عام جديد ولا ما احنا قلنا ان هذا خلاف، يستقبل عاما او يخرجه مباشرة عن عام، خلاف بين اهل العلم. نعم. طيب هتسقطه ليه؟ لا ده هي هنا اولا ليس دين، يعني ليس في الباب، والثاني حينما تعطي الزوجة ابن مسعود فقد ملكته اياه، ثم لما كان ابن مسعود تجب ان ينفق على اهله فانفق فينتفعت هنا، لكن ليس انتفاعا مباشرا لانها منفق عليها، منفق عليها بزكاتها او بغير زكاتها، بخلاف ما لو أسقطت فإنها قد حصنت ماله. إنما حينما أخرجت زكاة ابن مسعود لزوجها ما حصنت المال. انتبه، فرق بين أن أسقط أنا الدين فهنا أحصن مالي. ما معنى أحصن مالي؟ بدلا من أن أخرج 5 سأخرج 3، يبقى حصنت مالي. إنما حينما أخرجت زوجة ابن مسعود إلى ابن مسعود ما حصنت المال، أخرجت الواجب عليها، الواجب عليها 5 أخرجت 5 لابن مسعود ولغير ابن مسعود ستخرج، لابن مسعود أو لغير ستخرج. انتبهت الفرق هنا؟ يبقى في إسقاط الدين بدل ما تخرج 5 ستخرج 3، يبقى هنا حصنت المال ولا لا؟ تمام. لكن أن تخرج لزوجها أو لغير زوجها المال خارج، ما في حصانة للمال، 5 خارجة. نعم. كلامك شيء؟ نعم الإجارة والمزارعة كيف يعني؟ بالنسبة للمزارعة الزكاة على رب الحب والثمر على مالك الحب والثمر، فإن كان مالك الحب والثمر صاحب الأرض فالزكاة عليه، إن كان مالك الحب والثمر من استأجر الأرض كلها فالزكاة عليه لا على صاحب الأرض، فإن كان مالك الحب والثمر من زرع ومن ملك الأرض فالزكاة عليهم. يعني العبرة بمن ملك الإيه؟ الحب والثمر لا بمن ملك الأرض. أنا عندي أرض أعطيتها إيجار لك، ازرع الأرض أنت، يعني أخذت مالا وأعطيتك الأرض، منحتك الأرض مقابل هذا المال، الزكاة على مين؟ على صاحب الحب والثمر. من صاحب الحب والثمر؟ الذي استأجر ولا الذي أجر؟ ايه يا اخواني قول يا ها الذي لماذا؟ لأن صاحب الحب هو صاحب الحب، هو صاحب الحب، فالزكاة في الزروع والثمار. يبقى إذن الزكاة في مالك الحب والثمر لا في صاحب الأرض. إن كان والله صاحب الأرض هو مالك الحب والثمر خلاص. نعم إن كانوا شراكة هذا بأرضي وهذا بزراعتي فنقول الزكاة على قدر نصيب كل واحد، فأنت أخذت نصفك والآخر أخذ نصفه فالزكاة عليك في نصفك والزكاة عليه في نصفه إذا بلغت النصف. نعم الإيه؟ لا ما يخرج في عروض التجارة، إنما يخرج في صاحب، يدخل في صاحب المال، يعني هذا المال الذي حصله من الإجارة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، كمن عنده عمارات يؤجرها ومن عنده سيارات يؤجرها، فإن الزكاة تكون في الغلة في الخارج منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم إذا كان إيه؟ شراكة نعم لو الأرض بيزرعها رجلان والزرع بينهما فهل الزكاة تكون قبل القسمة أم بعد؟ تكون الزكاة في نصيب كل واحد، أي بعد القسمة لا يوم أن خرج من الأرض، لكل واحد في حصته نصابه إذا بلغ، يعني لو فرضنا أنه قبل القسمة الحب قد بلغ النصاب وبعد القسمة كل واحد نقص عن النصاب يبقى لا زكاة، لأن النظر في ملك كل واحد، هل ما ملكه الآن يبلغ النصاب أم لا، وليس في كل واحد. بخلاف ماذا؟ بخلاف التجار، بخلاف التجار، فإننا شركاء في هذه التجارة والتجارة ربحت 100,000 فالزكاة في الإيه؟ في 100,000، نخرج الزكاة ثم نقسم ما بقي. نعم نعم نعم هذه مسألة جيدة. حينما أتي أنا أقوم السلع التي عندي، يعني جيت على رأس الحول، أنا تاجر مثلا ملابس، أنا أشتري الثياب ب100 وأبيعها ب150، فهنا تقديري لهذه الأشياء هل يكون بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ ولو كنت جملة وأبيع تجزئة، فالجملة لها سعر والتجزئة لها سعر، إذا عندي الآن ثلاثة أسعار، الآن سعر الشراء، سعر المبيع جملة، سعر المبيع تجزئة، فحينما أتي أقدر أنا الآن أقدر ماذا؟ بأي شيء بقى؟ بسعر الشراء ولا المبيع، والمبيع تجزئة أو جملة؟ طيب أنا بقولها بيع 150، قد أبيع 120 وقد أبيع 170، سعر الشراء. ماشي. طب ليه مش بسعر المبيع؟ طب انا الان الان يعني استفدت الان، يعني هي مثلا هتباع ب 120 130، انا هقول هي ب 100 فقط، يبقى انا الان طب ليه ما خلاش ب 130 مصلحه الفقير غير متحقق؟ يعني مبني على الاصل المتحقق. طب واذا جاني زياده نطلع مثلا بعد ذلك؟ طيب قول يا عبد الرحمن. فيا ايه؟ طب اذا كان يبيع بالجمله والتقسيط بالتجزئه؟ طيب قول يا حسين. مع الذي يظهر في هذا ان عندي اصل وعندي زياده. عند التقدير الذي يظهر ان يقدر بالاصل، ثم هذه الزياده لن تذهب، لان هذه الزياده مال المجموع للتجاره فيحسب عند الحول الثاني. يعني انا تجارتي دائره، فانا حسبت هذه بمئة الان، والزائد هذا اذا جاءني بعد ذلك فجاءني مثلا 30 زائده او 20 زائده فانها باقيه، فعند راس الحول الثاني احسب ما عندي ايضا، فيكون هنا قد اخرجت هذا على اليقين عندي، واخرجت الزائد ايضا في الحول الثاني على اليقين عندي. هذا هو الاقرب في حساب هذا. والا بعض العلم قال بالنسبه لتجزئه الجمله احسب سعر، اذا كنت انا اتجر بالتجزئه فعلى سعر التجزئه، اتجر بالجمله فعلى سعر الجمله الذي ابيعه، بعض العلم. لكن هذا هو الانصف والاعدل في هذا، انني احسب على الاصل الذي اشتريته به فهو مال قدره كذا، وما ياتيني من ربح بعد ذلك فهو مجموع على التجاره في العام الثاني. نعم. طيب هذه مساله ايضا، ويا يا ابو جعفر هذه مساله، وهي انني اشتريت اصل الثياب ب 100 فصار اصل الثياب ب 200، ارتفعت الاسعار، حصل في البلد ارتفاع سعر، زي الادويه مثلا ممكن تلاقي الادويه رفعت، فاعمل ايه هنا؟ نقول الاعتبار السعر الجديد قيمتها الان ايه؟ 100 ولا 200؟ 200، يبقى التقدير بال 200 ليس بالشراء، فهنا تكون قيمه الايه؟ الاصل قيمه. طب لو ناقصت بمئة صارت بخمسين، بالخمسين، فكما لي الغنم فأيضا أيه يكون الغرم. نعم نعم. الإيه؟ مال بين الشركين. يعني تجارة ولا مال إيه مدخر؟ مال تجارة. أي لو انقسم مال تبيع لا لا، احنا قلنا عروض التجارة بتقدر التجارة على رأس الحول وبتخرج الزكاة عن الجميع كل المال. نعم. اخصم المحصول كيف؟ لا لا لا لا لا لا، ما تبذله لصاحب الأرض ما يخصم، إنما أنت استبحت الانتفاع بالأرض مقابل هذا كيف يخصم؟ ما يخصم. نعم. كما أن شاري الفدان، أنا اشتريت الفدان بمئتي ألف ثم زرعته فخرج لي مثلا 100 كيلة مثلا أو أرداب، أقول أخصم سعر الأرض؟ أيضا صاحب الأرض شاري الأرض بالمال أيضا، وأنت اشتريت الأرض الآن لكنك اشتريت المنفعة، اشتريت المنفعة، فكما أن صاحب الأرض المالك الأرض ما يخصم مال الأرض فكذلك أنت لا تخصم مال المنفعة. نعم. لا لا لا، عايزين بقى ننتقل. ايوه نعم، قلنا هذا الكلام، ان التجارة بتجب الزكاة في المال، هذا الزكاة تجب في المال كله، مال عروض التجارة كله وربح التجارة، كل هذا تجب فيه الزكاة، فأنت تأخذ حقك بعد إخراج الزكاة، تأخذ حقك بعد إخراج الزكاة، لأنه يعتبر نصاب التجارة واحد. أما الخارج من الأرض فأنت مالك الأرض، والثاني مالك للحبل، أو اشتركتما في الأرض يعني مقابل الأرض صار لك النصف وهذا له النصف، فهنا نقول في نصاب كل واحد. لماذا؟ لأن المعتبر ملك هنا النصاب، ملك النصاب الذي خرج لك، فما هو النصاب الذي خرج لك حتى تجب فيه الزكاة؟ 10، 20 أردب أو كذا، يبقى فيه الزكاة، بخلاف صاحب التجارة، بخلاف صاحب التجارة، فإن المال مشترك بينهما طيلة الحول، وواجب فيما يكون من التجارة بغض النظر عن نصيب كل واحد، بغض النظر عن نصيب كل واحد فيهم. فالزكاة في الخارج من الأرض إنما تجب على من ملك الحبة ومن ملك الثمر، من ملك. طب والمالك متى يقال لك ملكية؟ ملكية إذا قسمت لك، لأنك لا تملك حق أخيك، لا أخوك يملك حقك ولا أنت تملك حق أخيك، إنما هذا المال الخارج من التجارة كل يملك وهو وكيل في المال الآخر. ولذا إحنا نتاجر، يعني أنا إحنا أتاجر أنا وأنت، فأنت وكيل عني في مالي وأنا وكيل عنك في مالك، فنحن نملك المال سويا، ولهذا تخرج الزكاة قبل القسمة، أو إذا كنا هنخرج الزكاة على الاثنين ما في إشكال، لكن باعتبار الأصل. فمثلا وجب علينا مثلا 10,000، فعليك 5 وعلي 5. طيب لو أن كل واحد فينا أخذ نصيبه فنقص عن النصاب، لا يعتبر، إنما يعتبر جملة ما خرج من التجارة. نعم.